أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين فيهما من كل فاكهة زوجان فيهما متكئين على فرش فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمئن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما فيهن قاصرات الطرف لم يطمئن إنس قبلهم لم كأنهن الياقوت والمرجان فيهن قاصرات الطرف لم يطمئن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن فيهن قاصرات الطرف لم يطمئن إنس لم يطمئن إنس قبلهم ولا جان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي الجزاء الإحسان إلا الإحسان الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاقتان؟ فبأي آلاء ربكما مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما ضاختان فيهما عينان ضاختان فيهما عينان ضاختان فبأي ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان فب فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان، فيهما فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان، فيهما عينان نضاختان، فيهما عينان نضاختان، فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان، فيهن خيرات حسان، فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان متكئين على رفرف خضر فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فيهن خيرات حسان فيهن خيرات فيهن خيرات فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام متكئين على رف خضر وعبقر حسان متكئين على رف خضر وعبقر حسان متكئين على رف خضر متكئين على رف خضر وبقر حسان متكئين على رف خضر وعبقر حسان متكئين على رف خضر وعبقر حسان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وهكذا تلا علينا فضيلة القارئ الدكتور أشرف محمد حفني أدام الله عليه الصحة والعافية خادما للقرآن الكريم وإلى لقاء آخر معه إن شاء الله بعد قليل مع تحيات الإذاعة المحلية بهو والسلام للسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.